ليس معنى ذلك أنه يعطى الحكم لجميع أنواع المسكوت عنه، كل أنواع، فنقول معناتها كل المسكوت عنه كله مخالف المنطوق، مو صحيح، قد يكون بعضه موافق. مثال مثلا إذا بلغ ما قلت من أحمل خبث ما كان أقل من قلتين، ما نقول كل ما كان أقل من قلتين واحد من خبث، سواء تغير أم لم يتغير، لا، لو إن تغير فهو ملحق، إن لم يتغير ملحق. فعملاهم له أن ليس كل المسكوت عنه كله مخالف للمنطوق، فهم؟ بل قد يكون بعضه موافق وبعضه إيش؟ غير موافق، واضح؟ هذا المقصود نعم له، يعني ليس معنى نقول خلاص مسكوت عنه كل أنواع المسكوت وجميع أحواله مخالفة لهذا، يعني هذا نقول عام، قد يكون بعضه موافق للمنطوق وبعضه مخالف له، هذا معنى لا مفهوم له، واضح؟ أو قصدي لا عموم له. كنا ذكرنا مثال، وش ذكرنا أنت لما درست على الأنظمة؟ طيب هذا أمثلة كثيرة يعني. هل أي محق بنفسها مثلا؟ هل أي محق بنفسها؟ لو قلنا المفهوم لكل بكر، كل أنواع البكر، البكر الصغيرة، البكر الكبيرة، البكر كذا، البكر اللي عنده ولي أب أو وليها جدها وليها تعمها، مو صحيح. البكر نقول ليش ليس له، فما ليس معنى الآن المنطوق لأي من أي محق بنفسها، هل معنى ذلك أن البكر بجميع أحوالها تعم يكون حكم خالف، فيكون خلاص مطلق البكر ليس تحق بنفسها حتى لو كان وليها ليس والدها، حتى لو كانت ايش اسمه غزة كبيرة بالغة، حتى لو كانت صغيرة قلنا نعم له، ذاك الصحيح أن البكر إن كانت صغيرة غير بالغة فنقول نعم وليه حق، لكن البالغ غير ولي حق غير حق، وإذا كان الولي غير الأب هو غير حق بها، فنقول هنا لو قلنا بأن المفهوم له عموم معنى ذلك أن مطلق البكر كل أنواع البكر فإنه غير حق بنفسه، لكن نقول مفهوم نعم له عن المراد به. مثال فلا تخمروا رأسه، الحين نهى عن تخمير الرأس، هل معنى ذلك أن كل الجسم ما سوى الرأس يجوز تخميره؟ كذي سؤال والله. فالشاهد أن يعني أي كل مسكوت عنه هل يكون عام يعم جميع الأحوال؟ نقول لا، ما عم له، فما نقول أن خلاص مسكوت المفهوم له عموم معنى كل ما يعم مسكوت يعطى الحكم الخاص، واضح؟ مثال المتطبب ولم يكن بالطب ضامنا، طيب الطبيب لو كان مفرط الحين مفهومه انه ايش من تطبب ولم يكن بالطب ضامن، لو قلنا بعمومه معناته ان الطبيب ما يضمن مطلقا سواء كان عرق لم يفرط بلغ جهده مو صحيح، فهمت؟ فنقول لا عموم له، لا طبيب نقول لا يضمن، لكن اذا كان فرط يضمن، يعني شفت كان شفتك انك انت بعدين احنا كلفناك انت وعامر، وين عامر؟ درس شو اسمه؟ بالمناسبة ترى يا جماعة الأسبوع الجاي الحمد لله والصلاة والسلام، الأسبوع القادم ما في درس، ها؟ الأسبوع القادم لا شرح درس، الأسبوع اللي بعده إن شاء الله. أنا كلفتك في وين ورق اللي ما كلم عامر، ها؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المقدام رحمه الله كتاب البيع، والآن انتهينا من ربع العبادات، وقلنا أن الفقهاء والعلماء يقسمون الفقه إلى كم ربع؟ إلى أربعة أرباع، ربع العبادات وربع المعاملات وربع الأنكحة وربع إيش؟ القضاء، ويختلفون في الترتيب، منهم من يقطع ربع العبادات كلهم يبدأ بربع العبادات، ثم يختلفون ما هو الثاني، بعضهم يبدأ بالنكاح يقول النكاح أهم عند الناس من الأكل والشرب والبيع والشراء، بعضهم يقول لا البيع والشراء أهم فيقدم البيوع. الشاهد الحنابلة يعقبون ربع العبادات بربع المعاملات. يقول كتاب البيع، قال الله جل وعلا وأحل الله البيع، فهذا فيه إحلال الله جل وعلا للبيع وأنه مباح، والبيع يقول الشيخ معاوضة المال، البيع تعريفه معاوضة المال، المال أعم من النقود، المال تعريفه كل عين مباحة النفع بلا حاجة. المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة. قلنا عين خرج بالعين إيش؟ المنفعة. خرج بالعين المنفعة كسكن الدار وما شابه ذلك، لابد تكون عين شيء. مباحة النفع خرج به محرم النفع، فالعين التي محرم هي النفع، يجوز بيعها؟ ها؟ ما يجوز بيعها. الخمر مباح نفعها ولا محرم؟ الكلب مباح نفعها ولا طيب آلة الطرب والموسيقى مباح نفعها ولا محرم؟ الأمة المغنية هذه فيها نفع لكنها نفع محرم ولا مباح؟ مباح. هل يعتبر مال في الشرع؟ ما يعتبر مال. المال في الشرع قلنا كل عين مباحة النفع، أي لا يكون في الشرع مالا له قيمة إلا إذا كان مباح النفع. وعلى هذا فآلات اللهو والموسيقى هل يعتبر مال في الشرع؟ الخنزير يعتبر مال؟ أتى إنسان وأتلف خنزيرا هل يضمنه في الشرع؟ نقول ليس المال. الخمر ليس مالا، ليس مال وليس له قيمة لأنه محرم النفع. قال الشيخ بلا حاجة، أي لابد تكون هذه الإباحة بلا حاجة، لأن بعض الأشياء تباح، يباح الانتفاع لكن بالحاجة، أي إذا احتجتها تباح. مثال ذلك الكلب يباح الانتفاع به ولا ما يباح؟ يباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشيا تنقص من أجله كل يوم قيراط، يعني كل من يملك كلب ينقص من أجله كل يوم قيراط إلا أن يكون الكلب كلب زرع أو صيد أو ماشيا. الآن الكلب هذا الحديث يدل على أن اقتناء الكلب محرم، وأن اقتناءه بغرض الصيد أن يصاد به أو للزرع أو الماشية فإنه مباح. فنقول مباح إباحة الكلب هنا إباحة مطلقة ولا مقيدة بحاجة الإنسان؟ مقيدة بالحاجة. السماد النجس المأخوذ من نجاسات الآدمي وعذرة الآدمي النجس هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه نجس. لكن هل هذا يمنع من الانتفاع به؟ نقول لك أن تنتفع تسمد نباتك بعذرة الآدمي، فكونه مباح لك الانتفاع لا يعني أن له مالية، لأن انتفاعه هل هو إباحة مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة. ولذلك نقول المال في الشرع كل عين مباحة النفع بلا حاجة، كل عين مباحة النفع بلا حاجة. هذا مال وهذا مال والنقود مال والسيارة مال والبيت مال والأراضي مال، كله إيش؟ مباحة النفع بلا حاجة. طيب قال الشيخ البيع معاوضة المال بالمال، أي أن تعاوض مالا بمالا. مثال ذلك عاوضت قلم بدينار، الدينار مال ولا غير مال؟ والقلم مال، هذا بيع. عاوضت سيارة بطاولة مثلا، الطاولة مال ولا غير مال؟ مال. والسيارة عاوضت لحم برز، عاوضت لحم بذهب فضة ببيت، كل هذه طالما أن المبيع والثمن كلهما مال فهذا يسمى إيش؟ بيع. فالبيع في الشرع معاوضة إيش؟ مال بمال. والمال كل عين مباحة النفع بلا حاجة. والبيع له شروط نذكرها على سبيل الإجمال ثم تأتي الآن خلال الشرع. طبعا من شروط البيع العاقدان أن يكون العاقدان جائزي التصرف، لابد أن يكون العاقدان البائع والمشتري جائزي التصرف. من هو جائز التصرف؟ البالغ العاقل، صح؟ فلو أتى مجنون يبيع هل يصح البيع؟ لأنه لا يجوز للتصرف. لو أتى صبي صغير يبيع شيئا ثمينا، ابن 5 سنوات 7 سنوات يبيع أراضي أو بيوت، لا يصح، لأن هذا ممنوع من التصرف أصلا، محجور عليه. واضح؟ إذن لابد أن يكون المتبايعان جائزي التصرف. الشرط الثاني التراضي، لا يجوز أن يكون أحدهم مكرها. لو إنسان أكره إنسان وأرغمه على البيع رغما، قال بعتني ولا ضربتك أو سجنتك فباع، يصح؟ ما يصح، لأن البيع لابد أن يكون عن تراض، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما البيع عن تراض. طيب لابد أن يكون الثمن والمثمن مالا، لابد أن يكون الثمن والمثمن مالا. فلو اشترى الإنسان خنزيرا بدينار يصح البيع. نقول الدينار مال، لكن الخنزير هل هو مال؟ ليس مال. لو اشترى الإنسان عود، دق عود بعشرين دينار، بمئة دينار، يصح البيع؟ ها؟ ما يصح البيع. لماذا؟ لأن العود هل هو مال؟ ليس مال، كل آلات الطرب ليس لها مالية في الشرع، فلا يصح. لو اشترى خمرا أو عاوض رزا بخمر ما يصح، لأنه من شروط البيع أن يكون إيش؟ الثمن والمثمن مالا، وهنا ليس مال. الشرط الرابع أن يكون الثمن والمثمن معلومين، لابد أن يكون معلوما. تبيع هذه الآلة بعشر دنانير، تبيع هذا البيت بهذه الأوصاف بمئة ألف دينار. أما لو قلت أبيعك ما في جيبي بمئة دينار تشتريه؟ قلت اشتريت، وأنت لا تعلم ما في جيبي، قد يكون في جيبي تمرة، قد يكون ذهب، قد يكون كثير، ما يصح. فلا بد أن يكون الثمن المثمن إيش؟ معلومين. فإذا كان أحد العوضين مجهولا لا يصح. لو الإنسان قال لك أبيعك ما في حمل هذه الناقة، حامل أبيعك اللي في بطنها، هل ما في بطنها معلوم؟ هل هو ذكر أنثى معيب أسود أبيض؟ غير معلوم. نعم الثمن قالك أبيعك ما في بطنها بمئة دينار، أنت علمت مئة دينار لكن ما تعلمها، واضح؟ فلا يجوز. لو باعك إيش؟ بيضة حمامة قلابة على قولة ملوت وهو لا يدري هذه تخرج على هذه الصيفة ولا غير الصيفة، لا يصح البيع. لماذا؟ لأن أحد العوضين إيش؟ معلوم ولا مجهول؟ مجهول. أو قال لك أبيعك ما سأصيده اليوم بمئة دينار، قال اشتريت ما ستصيده بمئة دينار، قد يصيد طائر وقد يصيد مئة طائر وقد يصيد إيش؟ حمار وقد يصيد أقل من ذلك، ما يصح. لابد أن يكون العوضين، أن يكون عوضان معلومين. الشرط الرابع الخامس أن يكون البيع من مالك أو جاء أو مأذون له فيه. لابد أن يكون الباع والمشتري إيش؟ الباع مالك أو أذن له، المالك من يملك السلعة فيبيعها، أو مأذون له فيه كأن يكون وكيل، وكلت فلان أن يبيع، أو أن يكون ولي على الصغير فيبيع جزء من ماله لحاجته. أما لو أخذ الإنسان مال غيره، أنت ذهبت وأخذت ساعة غيرك بدون غير إذنه فبعتها، فبعتها، يصح البيع؟ يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ لأن الآن البائع هل هو يملك التصرف في الساعة؟ لا. هل هو مأذون له فيه؟ غير مأذون، ما يصح البيع. لابد أن يكون البيع من مالك للشيء المبيع أو أن يكون مأذونا له في التصرف. الشرط السادس أن يكون مقدورا على تسليمه، يكون المبيع إيش؟ مقدور على تسليمه، يستطيع البائع أن يسلمه للمشتري. مر طير قال تشتريه مني بمئة دينار، ما يصح البيع، لأنه لا يدري هل يستطيع أن يسلم ولا ما يستطيع، يحاول صيده فلا يستطيع وقد يذهب عنه. لا بد أن يكون إيش؟ مقدور. يبيعه السمك في الماء وهو لا يدري أيصيد السمك أم لا يصيد. رجل ضاع عبده فقال تشتري مني عبدي مئة دينار، وعبده ضايع لا يدري هل سيحصل عليه ولا إيش؟ لن يحصل عليه. أضاعت ناقة له فباعه، لا يصح. أضاعت سيارته فقال تشتري سيارتي الضائعة التي لا أدري سأحصلها ولا لا، رخيصة 200 دينار، ما يصح. لأن المبيع هل يقدر البائع على تسليمه ولا ما يقدر؟ غير مقدور على تسليمه، لابد أن يكون مملوكا حاضرا يمكن أن يسلم. هذه شروط البيع على سبيل الإجمال، ثم يأتي الآن في كلام الشيخ رحمه الله ما يبينها. قال الشيخ رحمه الله والبيع معاوضة المال بالمال. قال الشيخ ويجوز بيع كل مملوك، وهذا الشرط الأول، وهو أن يكون المبيع إيش؟ مملوكا لمن؟ للبائع. وكذلك أن يكون المشتري مالكا للثمن. يعني إنسان أنا بعت سيارتي لرجل دفع لي الثمن والثمن مسروق، هل هو يملك الثمن ولا ما يملكه؟ يصح البيع، لأن لابد أن يكون الثمن والمثمن إيش؟ مملوكين. يكون الثمن مملوك للمشتري والمثمن المبيع مملوك لمن؟ للبائع. وهذا معنى قول الشيخ ويجوز بيع كل مملوك، وهو أن يكون الثمن والمثمن مملوكين. قال شيخ فيه نفع مباح، فيه نفع إيش؟ مباح، وقلنا لابد أن يكون فيه نفع. أما لو باع الإنسان ما لا نفع فيه يصح لما يصح؟ وجدت إنسان يبيع خنفساء أو صرصور أو يبيع ذبابة، يبيع إيش؟ ذبابة، أو يبيع حبة رمل، يصح البيع ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن هل هذه فيها نفع؟ ما فيها نفع، فلا بد أن تكون أن يكون المبيع فيه نفع. أما ما لا نفع فيه هذا ليس مالا في الشرع، المال في الشرع ما فيه نفع مباح، فما لا نفع فيه ليس مال أصلا، ولا بد أن يكون النفع كما ذكرنا إيش؟ مباحا. أما لو كان نفعا محرما كخمر أو خنزير أو غناء أو ما شابه ذلك فلا يجوز. والبيع على الصحيح لا يشترط له صيغة، لا يشترط له إيش؟ صيغة، لا يشترط بعتك واشتريت، بل يجوز بكل ما تعارف الناس على أنه بيع، حتى بالمعاطاة، تدخل بقالة وتأخذ كيس الرز تعطيه من غير أن تتكلم، صح البيع. لا يشترط أن تقول بعتك واشتريت، ما يشترط بأي لفظ كان من غير لفظ بالمعاطاة، كل ما تعارف الناس على أنه بيع صح إيش؟ بيع. قال الشيخ إلا الكلب. الآن لما ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا بد أن يكون المبيع فيه نفع مباح، استثنى الشيخ ما فيه نفع لكنه محرم، قال إلا الكلب فإنه يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه، فإنه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه. الكلب فيه نفع، لكن مع أن فيه نفعا لا فلا يجوز بيعه. قال الشيخ لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، وقال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان، فيدل على تحريم اقتناء الكلاب، تحريم اقتناء الكلاب. طيب الشيخ استثنى، قال الكلب فيه نفع ومع ذلك لا يجوز بيعه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه، وكل ما نهانا عن ثمنه دل على تحريم إيش؟ بيعه، لكن يجوز الانتفاع به. ولذلك من كان عنده كلب واحتاجها أحد المسلمين له لزرع أو ماشية فإنه لا يجوز له أن يبيع، أقول خلاص بعتك هذا الكلب، هذا كلب كذا كذا بمئة دينار ومئتين، ما يجوز، لكن يهبه له. فالكلب لا يجوز أن يملك، أن يتملكه الإنسان إلا إذا كان محتاجا له بصيد أو زرع أو ماشية يصيد به أو يحرس زراعته أو يحرس ماشيته. فالكلب فيه نفع لكن نفعه بحاجة، مقيد بالحاجة وليس نفعا مطلقا. قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه. قلنا من شروط البيع أن يكون إيش؟ المبيع والثمن مملوكين، أن يكون المبيع مملوكا للبائع، لا يبيع الإنسان ما لا يملك. أقول لك الغانم ها تشتري بيت أخي خالد مثلا وأنا لا أملكه، ما يصلح كلام. أو تشتري سيارة أنصار، ما يصلح لأن لا أملكها، فلا بد أن يكون ملك. كذلك لا يجوز أقول اشتريت إيش قلمك بدينار محمد وأنا لا أملكه، فالشاهد أن يكون مملوكا، البائع مملوك، البيع المبيع مملوك للبائع والثمن مملوك للمشتري. قال الشيخ إلا بإذن مالكه. أما لو أذن الإنسان قال أذنت لك أن تبيع سيارتي، يجوز له أن يبيع الآن؟ الآن باع ما لا يملك لكنه باع إيش؟ ما أذن له فيه، أو أوكله، وكلتك أن تبيع بيتي سيارتي ما شئت. قال أو ولاية عليه، أو قد يكون إنسان غير مالك لكن يجوز البيع كالولاية. الأب أليس وليا على أولاده الصغار؟ يجوز له أن يبيع بعض أموالهم لمصلحتهم، فهنا لا يملكها لكن له ولاية فتصرف، هذه ولاية وهذا الإذن إذن من الشرع، الشرع أذن للولي أن يتصرف في مال إيش؟ مال من ولاه الله عز وجل أمره، فهو يبيع بإذن الشرع. قال الشيخ ولا بيع ما لا نفع فيه، أي لا يجوز بيعه كما ذكرنا ما لا نفع فيه، لأن كل ما ليس فيه نفع فهو ليس مالا في الشرع، والبيع هو معاوضة مال بمال، وما ليس فيه نفع ليس مال. قال كالحشرات، إنسان جالس يبيع الصراصير، يبيع الذبان، لكن لو باع نحلا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يبيع النحل. لماذا؟ لأن فيه فائدة، لأن فيه فائدة. أما الذبان وما شابه ذلك من الحشرات فليس بها نفع، ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه. قال الشيخ ولا ما نفعه محرم أيضا، كذلك لا يجوز بيع ما فيه نفع لكن نفعه إيش؟ محرم. قال كالخمر والميتة، رجل يبيع الميتة لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها محرمة. قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة. وقد هذه الميتة قد يطعمها الرجل لطيوره أو لكلابه المأذون له فيها، لكن مع أنه قد ينتفع بهذه الميتة، هل يجوز لصاحب ميتة أن يبيعها؟ يهبها له. إنسان عنده شاة ماتت حتف أنفها، وأتى رجل قال والله أعطني هذه وأعطيها لكلب الزرع اللي عندي، قال أنا ما أعطيكها إلا بعشر دنانير، ما يجوز، بل تهبها له. قال شيخ ولا بيع معدوم، أي كذلك لا يجوز بيع المعدوم، وهذا الشرط الخامس مما ذكره الشيء، لا يجوز بيع المعدوم لأنه غرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر، حديث متفق عليه، قال نهى عن بيع الغرر. ما هو الغرر؟ الغرر هو الخطر، وهو الشيء الذي لا يعلم أي تحقق له. وبيع الغرر ثلاث أنواع، بيع الغرر ثلاث أنواع: بيع المعدوم، وبيع المجهول صفة أو قدرا أو عينا، وبيع غير المقدور على تسليمه. كلها بيع غرر، كلها مخاطرة. بيع المعدوم، إنسان عنده ناقة نفيسة، فأتى الإنسان قال أنا أشتري منك ما ستحمله هذه الناقة بكذا وكذا دينار. الآن الحمل معدوم ولا غير موجود؟ معدوم، هل يجوز بيعه؟ ما يجوز. إنسان عنده نخلة من أنفس النخلة برحل طيبة، فقال أنا أشتري منك ثمر هذه النخلة في الصيف القادم. الآن الثمر موجود ولا معدوم؟ ما يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه غرر. هذه الثمر قد تخرج وقد لا تخرج، وقد تخرج على غير الصفة التي معتادة، فهذا غرر، لأنه بيع إيش؟ معدوم. فبيع الحمل وبيع ثمر النخلة قبل إيش؟ أن يظهر، كل ذلك بيع المعدوم، وهذا غرر، لا يجوز البيع. النوع الثاني من نوع بيع الغرر، قلنا بيع المجهول صفة أو قدرا أو عينا. المجهول عينا كان أقول بعتك ما في جلدي، أو تشتري ما في غرفتي وأنت لا تدري ما الذي في الغرفة، قد يكون ذهبا وقد يكون رملا وقد يكون طابوقا. فهذا الآن لا نعلم ما الذي في جيبك أصلا، فهذا مجهول العين. مجهول الصفة أن تعلم أن معي إيش؟ ذهبا، لكن لا تدري، أو أن تعلم أن معي مثلا قلما لكن لا تدري ما صفته، فقلت تشتري قلمي أو تشتري ساعتي بمئة دينار وأنت لا تدري، تعلم أنها ساعة لكن هل تعلم صفتها؟ ما تعلم، قد تكون ساعة رولكس، قد تكون ساعة إيش؟ رخيصة جدا، فلا يجوز، لأنها الآن معلومة لكن غير مجهولة الصفة. أو مجهولة القدر، أنت تدري أن عندي ريالات، تدري أن عندي إيش ريالات لكن لا تعلم قدرها، أقول لك تشتري الريالات التي معي بمئة دينار وأنت لا تدري، قد يكون معي عشرة، قد يكون معي ألف، قد يكون معي ألفين. فنحن علمنا عين ما معي ولكن جهلنا إيش قدره. إذن كل ما كان مجهول العين أو القدر أو الصفة فلا يجوز بيعه لأنه غرر. النوع الثالث من أنواع بيع الغرر، بيع غير المقدور على تسليمه، كبيع الناقة الضائعة، بيع الطير في الهواء ويطير، بيع السمك في الماء، كل ذلك لا يدري أيتحصل عليه ولا ما يتحصل، فغرر. قد تشتري الشيء وأنت على خطر لا تدري تحصله ولا لا تحصله. فالشاهد أنه لا يجوز بيع المعدوم. لماذا؟ لأنه غرر. قال الشيخ الآن يضرب الشيخ أمثلة، قال كالذي تحمل أمته أو شجرته، رجل عنده أمة جميلة، فقال رجل أنا أشتري منك ما تحمله هذه الأمة، معدوم هذا ولا غير معدوم؟ معدوم، ما يجوز بيعه. أو ما تحمل شجرته كما ذكرت، يقول أشتري منك حمل الشجر وحمل الآن ما حملت، لا يجوز لأنه معدوم. قال الشيخ: ولا مجهول، إما يكون مجهول صفة أو قدر. قال: كالحمل، ناقة حامل، الآن الحمل معدوم ولا موجود؟ الحمل الآن معدوم، فقد موجود لكنه إيش؟ مجهول الصفة. لو باع الحمل قبل أن تحمل يكون بيع معدوم، لو باع الحمل وهو في بطن أمه يكون بيع إيش؟ مجهول. قال: كالحمل لا يجوز. والغاب الذي لم يوصف، قال: والله أنا عندي سيارة ستأتيني، سيارة تشتريها مني وهو لا يدري إيش صفتها، ما نوعها، أي موديل، أي لون، أي صفات، ما يدري، يعلم أنها سيارة فقط لكن لا يعلم صفتها، لا يجوز لأنها مجهولة. قال الشيخ: ولم تتقدم رؤيته. أما لو باع شيئا مجهولا لكن تقدمت رؤيته، قال: سيارة اللي رأيتها عندي وهو الآن غير موجودة، تشتريها مني، وهذا قد سبق رآها وعلم صفتها فاشتراها، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه إيش؟ قد علمها برؤية سابقة. قال الشيخ: ولا معجوز على تسليمه، أي لا يجوز، ما يعجز الإنسان عن تسليمه كما ذكر، لأنه غرر كما ذكر، كبيع السمك في الماء أو الطير في الهواء. قال: كالآبق والشارد. الآبق العبد الذي ضاع، رجل يبيع عبدا ضاعا، ضاع منه، لا يجوز أن يبيعه لأنه لا يدري، لا يقدر على تسليمه، أو يبيع ناقة ضاعت. قال: والشارد، الشارد هو العبد الذي هرب من سيده. قال: والطير في الهواء، لأنه لا يدري، لا يقدر على تسليمه. قال: والسمك في الماء، لا يجوز. قال: ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه. كذلك المغصوب لا يجوز بيعه، يعني إنسان غصب إنسان، أنا غصبت فلان وأخذت ساعته بالقوة، هل يجوز لي أن أبيعها؟ ها؟ ما يجوز أن أبيعها. لماذا؟ لأنه ملك لصاحبه، لا يجوز. قال الشيخ: إلا لغاصبه، يعني أنا غصبت مني الساعة، آتي الأنصار يقول: الأنصار تشتري مني ساعة التي غصبها مني فلان وأنا لا أدري، ما أقدر أخذها منه، لا يجوز. لماذا؟ لأن هل أقدر على تسليم المغصوب ولا ما أقدر؟ ما أقدر تسليمه، هو غصب مني وأخذ مني قهرا. لكن قال: يجوز بيع المغصوب لغاصبه، الذي غصب مني الساعة يجوز أن أبيعها له، وتشتري ساعتي اللي غصبتها مني؟ قال: نعم، فبعتها له. لماذا؟ لأن الساعة الآن بيد من؟ بيده، هو مستلمها أصلا. إذن بيع المغصوب لغير الغاصب هل يجوز؟ لماذا؟ لأنه لا يقدر على تسليمه. أما الغاصب فنعم، لأنه قد تحصر وتسلمها. قال الشيخ: ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. لكن كذلك إنسان غصب مني الساعة، يجوز أن أبيعها للغاصب أو لمن يقدر، كان أبيعها لوالده ووالده له إيش؟ سلطة عليه، وتشتري ساعة لغصبها مني ابنك. قال الشيخ: يجوز، لأن الوالد يستطيع أن يأخذ إيش؟ من ابنه، أو أن يبيعها لرئيس الشرطة، ما شبه. كل من يقدر أن يأخذها يجوز، لأن المنع من بيع المغصوب أنك لا تستطيع أو أنت غير قادر أن تسلم المبيع للمشتري. أما إذا كنت تستطيع أو كان المشتري يستطيع أن يتسلم المبيع المغصوب فجاز. قال الشيخ: ولا بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيل. لا، ولا يجوز بيع شيء غير معين. إنسان عنده إبل كثيرة، قال: بعتك ناقة من ناقة أحدى إيش؟ النوق بمئة دينار، والنوق تختلف، منها الطيبة ومنها الغالية ومنها البيضاء ومنها السوداء ومنها كذا، منها الصغيرة ومنها الكبيرة، لا يجوز، لأنه هنا مجهول. أو إنسان عنده عبيد فقال: بعتك عبيد. إنسان عنده سيارات قال: بعتك أحدى سيارتي بألف دينار، وعنده رولز رويس وعنده مرسيدس وعنده سيارات سكراب وعنده كل شيء، هل متساوي في القيمة؟ غير متساوي. هل يجوز أن يبيعها؟ لماذا؟ لأنه مجهول. هل يبيع أغلى السيارات أو أرخص السيارات؟ قال الشيخ: إلا فيما تتساوى أجزاء. أما إذا كان المبيع اللي يملكه كل متساوي، عنده شياه ماعز كله متساوي، نفس الصفة، نفس اللون، نفس العمر، فقال: بعتك شاة منها بمئة دينار، يصح ما يصح؟ لأن أي واحد آخر فقد إيش؟ متساوي. إنسان عنده سيارات متشابهة كلها نفس الموديل نفس اللون نفس الصفة، فقال: بعتك إحدى سيارتي بألف، فقال: قبلت، يصح، لأنها جميعها إيش؟ متساوي. أما لو كانت مختلفة فلا يجوز، لأن هذه فيه جهالة. قال: إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز وصبرة. الصبرة اللي هي خيشة الرز خشت كذا فيبيع قفيز خشة صغيرة. الصدر الآن كلها متساوي، كل الرز متساوي، فلو باع قفيز منها وهي كثيرة يجوز لأنها كلها متساوية. أن عنده تمر كثير قال بعتك صاع من تمر من هذا التمر، لو أخذ من هذا من كله تمر متساوي نوع واحد فهذه الحالة يجوز. قال الشيخ رحمه الله: فصل في البيوع المنهي عنها، البيوع الذي حرمها الشرع. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الملامسة، قال: وهي أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع يسمى ببيع الملامسة، يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. قد تلمس الثوب الطيب الغالي وقد تلمس الثوب إيش الرديء، فنهى عنه الشرع لأنه بيع إيش مجهول لا يدري إيش ما الذي لمسه. يقول أدخل يدك فكل ما لمسته بدينار، قد تلمس الغالي وقد تلمس إيش الرخيص، هذا لا يجوز لأنه غرر، لأنه غرر. والبيع كما ذكر من شروط البيع أن يكون إيش الثمن والمثمن معلومين، هذا معلوم ولا غير معلوم؟ أمر قائم عن الحظ. قال: وعن المنابذة، قال: وهي أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المنابذة. يقول شيخ: المنابذة أن يقول المشتري الباع أي ثوب ترميه علي فهو لك بعشر دنانير، قد يرمي عليه الثوب بمئة دينار وقد يرمي عليه الثوب بعشرة وقد يرمي عليه الثوب إيش بدينار. جهالة ولا مجهالة؟ جهالة. الآن ما يدري هذا المشتري أي ثوب سيرميه البائع، أو المنابذة أن يوضع أشياء مختلفة ويقول خذ حجر أي ثوب وقع عليه الحجر فهو لك بعشر دنانير، قد يقع على الثوب الغالي وقد يقع على الرخيص، فهذا جهالة. وقلنا من شروط البيع أن يكون الثمن المثمن إيش، لأن الشرع إيش يريد إيش، لأن لا يكون خصام وشجاع بالمسلمين، فنهى عن ذلك وسد حتى يكون البيع واضحا. قال الشيخ: وعن بيع الحصاة، أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، قال: وهو أن يقول ارمي الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا. كما ذكرنا يرمي الحصاة يقول أي ثوب وقع أو أي سلعة وقع عليها الحصاة هي لك بعشر دنانير، قد تقع على السلعة الغالية وقد تقع على السلعة إيش الرخيص. قال: أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من الأرض إذا رميتها بكذا. أيضا من أنواع بيع الحصاة أن الإنسان يريد أن يبيع أرض، يقول شوف خذ حصاة وارمي أي موضع تصل إليه حصاتك لك هذه الأرض منك إلى حصاة بمئة ألف دينار، قد يرمي رمية قوية جدا وقد يرمي رمية ضعيفة. فالآن هل المبيع معلوم ولا غير معلوم؟ غير معلوم، باعه شيء لا يعلم إلى أين ستصل إيش حصاته، لابد أن تكون أرض معلومة المقدار المكان، فهذا أيضا يدخل في بيع الحصاء المنهي عنه في الحديث. قال: وعن بيع الرجل على بيع أخيه، أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع بعض. لا يجوز لك أن تبيع على بيع أخيك، يعني إنسان باع بيته، هذا يحصل اليوم للأسف، قال قلت لغانم: يا غانم بعتك بيت بمئة ألف دينار، قال قبل، تم البيع له، تم البيع. يأتي إنسان لغانم يقول: كيف اختلف بيت أبو عثمان؟ أنا أبيعك بيتي بتسعين ألف، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ لا يجوز، لأنه بيع على بيع إيش؟ أخي، أو أن أبيع أنا البيت على آخر بعد ما بعت عليه، لا يجوز. لأنه قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، فمعنى ذلك أنه إذا تم البيع بيع المشتري لا يجوز يدخل إنسان. إنسان اشترى سيارة بألف دينار، قال أخي أنا عقب ما تم البيع قال قبلت، قال أنا أبيعك سيارة مثلها أرخص منها، ما يجوز، خلاص تم البيع. وإنما الكلام إذا تم البيع، أما إذا كانت السلعة مزايدة، يعني موضوع السلعة يلا من يزيد ألف ألف ومئة ألف كذا، فهذا لا بأس، لأن هنا السلعة مبيعة إيش على السوق. أما إذا بيع البيت بيعت الناقة وتم البيع، لا يجوز الإنسان يأتي للباع أو المشتري، يأتي الباع يقول إيش أنا أشتريه منك بأغلى مما اشتراها منها فلان، أو يأتي إلى المشتري ويقول أنا أبيعك أحسن منها بأرخص، لأن هذا فيه إفساد الأخوة، ولذلك حرم الشرع أن يبيع الإنسان على بيع أخيه. قال: وعن بيع حاضر لباد، قال: وهو أن يكون له سمسارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. لا يبيع حاضر لباد، يعني لا يتولى الحضري البيع لإيش؟ لأهل البادية، أن يأتي إنسان لأهل البادية، إنسان يعيش في البر، والأهل البادية هم يعيشون في البر، وأما كل من عاش في المدن فهو إيش؟ من الحضر. الآن يأتي هذا البادية يريد أن يبيع في سوق المدينة عند الحضر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتولى البيع أحد من أهل الحضر. صاحب البادية يكفيه إيش السعر القليل لأنه يعيش في البادية، فأصلا أقل أسعار والأشياء تكفيه، وفيه نفع أيضا لأهل الحضر أنه يأتيهم أهل البادية فيبيعون الشيء أرخص مما تبيعه أهل الحاضرة، واضح؟ أما إذا تولى البيع أهل الحاضرة ويعلم سعر السوق فيأتي بسلعة في هذا الرجل البادية ما يبيعه إلا بسعر السوق، فيتضرر من؟ أهل السوق تضرروا، وهذا الرجل مع أن هذا من البادية يكفيه السعر قليل. ولذلك قال ابن عباس لما سئل ما معنى لا يبيع حاضر لباد، قال لا يكون له سمسارا، بل يأتي هذا ويبيع هو، وأي سعر وصل إليه وهو يرغب به خلاص. ولذلك هذا معنى قال ولا بيع حاضر أي أهل حاضر لباد أي لأهل البادية. قال وعن النجش في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا، ونهى عن بيع النجش. النجش يقول شيخ أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وما أكثره في سوق الحراج، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يأتي هذه السيارة كسو ألف دينار، فيأتي هؤلاء الشرطية ويزيدون يظهرون أنهم يسوون حتى يغتر من المشتري مسكين يغتر، يشوف هذا يزيد ويكيد أن السلعة هذه طيبة، فهم يزيدون في السلعة 1100 1200 1300 2000، فهذا يزيد معهم لأنه رغب بها ثم إيش يشتريها. وهم زادوا هل يريدون شراءها ولا ما يريدون؟ لا، هم يريدون فقط رفع السعر، يريدون فقط أن يرفع إيش السعر، هذا من النجش وهذا من المحرم. قالوا عن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها فقط، يريد أن يرفع سعرها فقط، ساوم رفع السعر لا يريد الشراء، هذا لا محرم من كبائر. قال وعن بيعتين في بيعة، قال وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو 20 مكسرة. طبعا النهي الدليل على النهي عن بيعتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال في الحديث نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، وقال في الحديث الآخر من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أقلهما أو الربا، من أخذ الأقل هذا الذي له، من أخذ الأكثر فهو الربا. قال ما معنى بيعتين في بيعة؟ يقول شيخ أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو 20 مكسرة، يعني يأتي الإنسان إلى ساعته يقول هاي الساعة بعتك هاي الساعة بعشرة دنانير ذهب صحاح أو 20 مكسرة، فتقول قبلت. قبلت على أي سعر؟ على 10 صحاح ولا 20 مكسرة؟ فيقول قبلت، فهنا باع بيعتين في بيعة. لماذا هنا أصبح محرم؟ لأن هل الثمن معلوم ولا غير معلوم؟ ما هو مو غير معلوم. لو قال نعم قبلت بعشرين مكسرة صح، مثال ذلك أقول بعتك هذه الساعة بمئة دينار أو 300 دولار، فقال قبلت، على أي سعر قبل؟ أو أقول لك بعتك بيتي بمئة ألف دينار حالة كاش أو 200 ألف مؤجل 10 سنوات، فقال قبلت، يقول قبلت ولم يحدد إيش أي بيعة. قال الشيخ لا يجوز، لأن هنا عرض عليه كم؟ عرض على المشتري بيعتي وقال قبلت ولم يحدد، فأصبح العقد مجهولا ولا معلوما؟ مجهولا، أصبح مجهول. قال قبلت ماذا؟ لكن لو قال نعم قبلت بمئة ألف حالة أو قبلت بمئتي ألف مؤجلة إلى 10 سنين، هنا خلاص تم البيع لأنه قد اختار عقدا، لكن هنا لم يختر، يعني المشتري عرض عليه أمرين وقال البائع عرض عليه أمرين، والمشتري قال نعم قبلت ولم يحدد، فأصبح البيع مجهولا، فهما لم يتفقا. ومن صور بيع البيعتين في بيعة وهو بيع العينة. بيع العينة يعني إيش؟ هذا من أخبث أنواع البيع للبلاء وأخبث من الربا. بيع العينة إنسان يريد كاش مال نقدي، ويأتي لرجل لو قال له أقرضني 10,000 أرجعها لك 20,000 ربا ولا مو ربا؟ ربا. ماذا يفعل؟ هو يريد المال، يقول بدل أن تعطيني 10,000 وأرجعها لك 12,000 لأنها ربا، نعمل حيلة، أنا أشتري منك سيارتك مؤجلة وأبيعها لك حالة. يعني إيش؟ هذا الرجل الآن، هذا الرجل يأتي إلى صاحب المال يقول المشكلة اللي يريد المال، يقول بعني سيارتك هذه ب20,000 مؤجلة إلى 5 سنوات. يقول قبل، يشتري السيارة. الآن أخذ السيارة، الآن ثبت في ذمته إيش؟ 20,000 كم؟ مؤجلة صح؟ اشترى السيارة ب20,000. ثم يقول لمن اشترى منه تشتريها مني ب10,000 حالة؟ فيقول نعم يشتريها ويعطي 10,000. فحقيقة الأمر أنه أعطاه 10,000 ويرجعها لكم، لكن توصل إلى حيلة، قال بدل أن أعطيك 10,000 ترجع 20,000، لا أنت اشتر مني السيارة مؤجلة ما تبع سمع إلا مؤجل، ثم أنا أشتريها منك بسعر حال وأعطيك المال. فأصبحت حيلة. فهذه السيارة كم بيعة تمت عليها؟ يراد بها إيش؟ الربا. وإذا قام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أقل هو 10,000 أو الربا، أي ما زاد على 10,000 فهو إيش؟ ربا. واضح هذا اليوم يفعلونه. اليوم بعض الناس اليوم هكذا يروح يشتري بعض صور، إما يشتري مثلا أدوات كهربائية من شركة من الشركات يحولها بالتمويل ثم يأتي يبيعها له، يقول تشترونها مني، يشتري الشيء مقصد ثم يبيعها مني، هذا من أنواع بيعان بالله المحرم. وأخبث منه أن يجعل عقد صوري، يقول اكتب لي حق الشركة هذه، اكتب لي بس أني أنا اشتريت منك كذا كذا كذا بس عشان بالتمويل، يعطونك فلوس ويعطوني اياها واصبح دين، وانا لا بيني وبينك بيع ولا شيء. هذا اخطر في العذر، لان هذا بيع صوري ليس حقيقي. قال الشيخ او يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا او تشتري مني هذا. يقول الشيخ لا يجوز ان يقول بعتك هذا على ان تبيع، يعني مثل انسان مثلا يريد ان يشتري سياره، قال تبيعني سيارتك، قال انا سيارتي محتاجه، لكن ابيعك سيارتي على ان تبيعني سيارتك. يقول الشيخ لا يجوز. لماذا؟ لأنه اشترط على بيعه بيعا آخر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ونهى عن شرطين، يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا، أو يقول بعتك بيتي على أن تبيعني بيتك، أو على أن تؤجرني بيتك. يقول الشيخ لا يجوز. لماذا؟ قال لأن هذا من أنواع بيعتين في بيعة، والصحيح أنه جائز، الصحيح أنه إيش؟ جائز، خلافا لما ذهب إليه الشيخ. لأن الآن أنت تريد أن تشتري سيارتي وسابق بغير سيارة، يجوز لك أن أقول لك يا أخي أنا ما أبيعك سيارتي إلا إذا بعتني سيارتك، ما المانع؟ ليس هناك مانع. وأما حديث النهي عن بيعتين في بيعة فإن المراد به بيع العينة، بيع إيش؟ العينة. ونهى عن بيع وشرط، مراد بالشرط الشرط الذي يترتب عليه إيش؟ إبطال. مثال قلت لك والله بعتك سيارتي بشرط أن لا تبيعها ولا تعيرها أحد، إيش عليك؟ المشتري يملك ولا ما يملك؟ يملك، ملك تام، له أن ينتفع بالسلعة بنفسه وبغيره. فلو اشترط قال أبيعك السيارة بشرط أن لا تبيعها ولا تهبها ولا تعيرها أحد، هذا شرط باطل ولا صحيح؟ باطل، لأن المشتري يملك منفعة كاملة، فهذا شرط باطل. هذا المراد بالحديث نهى عن بيع وشرط. أما الإنسان يبيع شيء، يعني أنا قد أبيعك البيت لكن أقول بشرط، أبيعك البيت لكن بشرط تؤجرني البيت سنة، لا أريد أن أسكن في الشارع أضمن السكن، فهذا لا بأس به، وليس أن الشروط الباطلة، إنما أن المنهي عنه من الشروط في البيع هي الشروط التي يترتب عليها إيش؟ ربا أو ظلم أو ما شابه ذلك. فالصحيح خلاف ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. قال الشيخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. قال في الحديث الآخر لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. يعني لا يجوز إنسان، هذا سوق يتباع فيه السيارات، لا يجوز إنسان يذهب إلى خارج السوق يتلقى في الناس، لأن هذا فيه إضرار بأهل السوق، لمن فيه إضرار بأهل السوق. ثم هذا الرجل الذي أتى قد يشتري منه هذا السلعة بسعر رخيص وفي السوق هي بسعر أغلى. إنسان أتى إلى سوق السيارات، لا يجوز أن يقف خارج السوق خارج حراج يقف يقول ها جاي تبيع أنا أشتريها منك، ما يجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقض إيش الجلب، أي اتركه حتى يدخل السوق ويعرضها، وساوم أنت في من يساوم، لأن هذا في خديعة. أولا خدع أهل السوق، ثم أن هذا الرجل قد يبيعها إيش المشتري برخص، يأتي السوق يقول أنا أشتريها منك لا تدخل السوق خلاص أنا أشتريها منك، وهذا مسكين جاهل بالسعر، قد يكون سعرها السعر الفلاني وهو يشتريها منه بأقل. وذاك نهى، قال لا تلقوا الجلب، الجلب الذي يجلبون السلع، إنسان يبيع سوق التمر، يأتي إنسان بالتمر من القصية وما شابه ذلك يتلقى خارج السوق يشتري منه قبل أن يصل السوق، لا يجوز، بل اتركه حتى يصل فيبيع واشترى مثلك مثل الناس وساو. وذلك قال في الحديث لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، أي من اشتري منه خارج السوق وأتى السوق هو بالخيار، يجب أن يقتل العقد، هذا بحكم الشرع. إنسان أنا أتيت السوق الحراج سيارات اشتراها مني رجل بألف دينار خارج السوق، ثم دخلت السوق تبين أن سعرها 1500، وأنا يجوز لي أن أبطل العقد وأقول لا إذا رجعت أنا، يجوز ولا ما يجوز؟ بنص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حيث قال فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار، أي البائع بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء أبطله. قال الشيخ ومن اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. إذا اشتري طعام، أنا أتيت إلى رجل عنده إناء كبير فيه رز واشتريت منه 10 كيلو رز من هذا الإناء ولم يميزها، يعني ما أخذها وحطها في كيس، لا قال خلاص بعتك 10 كيلو رز بكم عشان نتفضل، ولم يميزها، لا يجوز. لماذا؟ لأن إذا لم تميز وتلف هذا الرز من الذي يضمن؟ يضمن البائع، والمفترض أن انتقلت إلى ملك من؟ المشتري. وإذا أمر الشرع أن يستوفيها، أنا إنسان يبيع عنده رجل كثير مثلا، قال بعتك اشتريت منك رجلتين، قال نعم وضعني هو الرجل في مكانه، ما يجوز، لابد أن يستوفي، خذها حتى لو تلفت الآن أنت قبضتها فتكون من ضمانك، فتكون إيش من ضمانك. ومثله كذلك يقول سلم وفي الحديث قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وقال ابن عمر رأيته الناس يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأوه لرحاله. طيب عفوا أنا ذكرت الآن الصورة اللي ذكرناها، رجل عنده رز كما ذكرنا، عنده إناء كبير في رز، فباعني 10 كيلو منه، أنا ملف العشرة، هل يجوز لي أن أبيع العشرة وأنا لم أستوفيها؟ ما يجوز، لأن الآن العشرة هل هي منفصلة عن عن عن عن مال البائع ولا غير منفصلة؟ لو بعتها قلت لك تعال خذها مني 10 كيلو لأملكها أنا من ضمن هذا الرز، اشترها مني 20 دينار. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. الآن هذه إذا لم تستوفى، أي لم تميز المبيع من مال البائع، لم يميز، لو تلف يضمنه البائع، والشرع نهى عن ربح ما لم يضمن. كيف تبيع شيء ليس بضمانك؟ يعني كان الشرع يقول لا تربح في شيء ليس بضمانك، لا تربح في شيء ليس في ضمانك. مثل ذكرنا الآن رجل عنده مثلا فواكه، سحائر فواكه، فاشتريت منه سحيرتين ولم يميزها، ما قلت هذه وهذه، لا يجوز أن أبيعها وهي في مكانها، بل لا بد إيش أن أخذها وأنقلها، لأن إذا أخذتها واستوفيتها أصبحت الآن انتقلت من ضمان البائع إلى ضمان من؟ المشتري. أما أن أبيع في مكانها نعم. وإذا قال ابن عمر رأيت الناس الذين يشترون الطعام مجازفة، يشترون الجزاف هكذا، يشتري خيشة من غير كيل هكذا، يضربون على عهد رسول الله حتى يؤوه إلى رحالهم، أي لا يبيعون في مكانه، اشتريت شيء طعام خذه وميزه ثم بيعه، أما أن تبيع ما اشتريت وهو في مكانه فلا يجوز، أن تبيعه قبل أن تستوفيه وهو في مكانه فلا يجوز، بل لا بد أن تنقله. وقال الحديث الآخر في حديث أسامة قال اشتريت زيتا، اشترى زيت من رجل وأردت أن أبيعه وهو في مكانه، يعني اشتريته ثم أعطاني أتاني إنسان أعطاني فيه ربح وهو في مكانه، قال فضرب رجل خلفي فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، أي إذا اشتريت شيء لا تبيعه وأنت في مكانه. إنسان دخلت محل سيارات واشتريت سيارة وانت وهي في مكانها ما نقلتها ولا اخذتها لا يجوز لك ان تبيعها، بل لا بد ايش؟ ان تنقلها. لحديث نهى ان تباع السلع حيث تبتاع، اي في المكان الذي اشتراها به منه، حتى يحوزها التجار يرحل، اي خذها وميزها. لماذا؟ حتى تكون من ضمانك، لو تلفت انت تضمنها، اما وهي مختلطه بمال البائع لم تتميز فلا يجوز لك ان تبيعها وانت لم تستوفيها. نعم، نقف عند هذا ان شاء الله، والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا سنتأنى قليلا في البيع حتى تتضح صوره. في اسئله؟ نعم. اي وانا لا اعلم بس يعني استعمال عندي ما سؤال عفوا. اي عليك اي طبعا، الا اذا قلت انا ابيعك بشرط الا ابرأ من كل عيب، وهذا يجوز اذا كنت لا تعلم العيب. اما انسان يعلم العيب يقول والله بعناك حديد مكور، ما يجوز هذا. انسان يدري ان السياره مثلا فيها شيء ثم يقول لا انا ابيعك حديد مكور، يقول مثلا البيعان ايش؟ بالخيار. فان صدق وبين بورك له في بيعهما، وان كذب وكتم محقت بركه بيعهما. لا يجوز ان يعلم بالسلع عيب ثم ايش؟ لا يخبر الناس. فاذا كنت لا تعلم العيب تقول له بعها بالفحص، او بعها على اني ابرأ من عيب، انا ما ادري فيها عيب فعلا ما ادري، ولا ترجع علي باي عيب. فلو قبل ماشي، اما اذا بعتها على غير براءه او تبين فيها عيب يرجعها، أو تأخذ فرق بين السلع بينها صحيحة وبينها معيبة. نعم. أي ما في بأس من غير اتفاق. أي يعني أنا إنسان أريد أحتاج إلى مال، أشتري مثلا سيارة غالية من الوكالة وأخذها وأملكها ثم أذهب إلى من يشتريها مني كاش. أي على إقساط. ثم أبيعها لمن يريدها كاش، ما في بأس من غير اتفاق. أما اليوم بيع الاسمنت، الناس شو تسوي اليوم؟ يروح يشتري اسمنت من الشركة، يحول على التمويل، يروح بالتمويل يشتري 10,000 كيس اسمنت، بالتمويل يحول عليه وأقصاد، ثم يرجع للشركة يبيع الاسمنت وهو في مكانه عليهم أو على على على تاجر، ما يجوز. الاسمنت لا رآه ولا ميزه، ويجب عليه ماذا؟ أن يأخذه وينقله ويبيع على آخر غير اتفاق. أما هذا متفق عليه، لكن مجمع الفقهي كان قد أجاز بيع ما يسمى التورق، ثم رجع قبل سنتين قال تبين بأن ممارسة البنوك الإسلامية لها ممارسة محرمة، فرجع عن فتواه. فاليوم بيع اسمنت وهذا كله حيل، كله حيل. لا ما يجوز، ما يجوز. خذه الاسمنت وروح دور لك بيع بغير اتفاق. اما ان الاسمنت يبيع المصنع الى بيت التمويل، شوف هذه البيعه الاولى، والبيت التمويل يبيعها لك وانت ترجع تبيع، ثلاث بيعات والاسمنت في مكانه، ما يجوز. اسمنت غير متميز، كيف تبيعه؟ كيف تشتري؟ وهذه حيله، كلهم يعرفون شركه اسمنت انك لا تريده ولا. اما البيع الصحيح ان تشتري سلعه اسمنت وغيره، تشتريه وتنقله، تاتي بشاحناتك، تاتي بكذا، تشتريه ثم تذهب الى رجل يحتذر انه يريد اسمنت، يقول انا ابيعك اسمنت بسعر ارخص من السوق. فهنا اخذته وملكته بيعا صحيحا ثم بعته، فهذا لا باس. اما ان تبيعه في مكانه فلا يجوز. بدل ما يلحق الضرر، الضرر يلحق له حاضر. وإذا قال حديث دعم الناس يرزق بعضهم بعضا، أهل حاضر ينتفعون بحضور هؤلاء الناس البالغ، يعني يبيعون أشياء بسعر أرخص، وقد تكون أشياء غير موجودة عندهم، فإذا أمسكها هذا وأصبح هو سمسار يسمت عليها، قد يكون أشياء محتاجين غير موجودة، فيعلي سعره ما يبيعها إلا بسعر عالي، فيتضرر هؤلاء. خبيث الأصل فيه أنه خبيث، إلا أن دل الدليل على أنه راضٍ. إيه هنا دل أن الإنسان ما أعطى الحجام أجرته، فدل الدليل منفصل. أما الحديث نص في هذا، خبيث لا يقال الخبيث إلا على الشيء المحرم. نعم. اللي فعل الذي فعل هذا وهو لا يدري جاهل بالحكم لا شيء عليه. لا يصح باطل البيع يرجع. الفائدة إرجاع البيع يبطل البيع. يعني المشتري ما ملك السلعة. لو قلنا هذا بيع باطل المشتري ما ملك السلعة يجب أن يرجعها إلى صاحبها. ما يمضي البيع. البيع الصحيح هو الذي يترتب عليه آثاره من الملك. اشتغال الملك وحرية التصرف هذا ما يتأقل لا في ملك ولا حرية التصرف ولا غيره. لكن ما من إنسان باع وفعل شيء من البيع محرم وهو لا يدري لا يعني شيء. لكن كلام في من يعلم. لا أصلح 100 دينار ورق واحد ما في بأس لأنه واحد. لكن لو باعه بما لا يجوز البيع به إلا إيش مثل إن كان بيعه مثل 100 دينار أو معيبة هن إذا كنا غرض صحيحة مكسر أو يبيعك بعملة أو بعملة أخرى أو مثل يقولك مثلا بيع زكاية ساعة 100 دينار أو ب20 خيشة رز يختلف وقال قبلت من غير أن يحدد. أما الأنصاص والدنانير والأرباع واحدة إيه ما يجوز لأن يعني العملة يختلف صرف هذا لابد أن يحدد. لا ما يصلح لابد أن يحدد لأن صرف هذا صرف عملة أخرى صرف والصرف اشترط فيه تقابض. احنا قلنا كل منفعة مباحة بلا حاجة هذه مال. اما منفعة غير مباحة غير مال. منفعة مباحة لكن مباحة بوقت الحاجة فقط هذا غير مال. ايه الغرر يسير منفعة سن يبيع مثلا الفجل وبيع الخيار وغزي جسمه الجزر في الارض يعلم هذا في الغالب أهل الخبرة يعرفون هذا لا بأس به. أن تبيع البيت ما تبيع عن أساساته وعما داخل الجدران هذا لا بأس به عرفا عرفا يصير عرفا اللي ما يتغير فيه الثمن ويعلمه أهل الخبرة. لا هذا لا بأس لأن هذا بيدك. هل هذا كم ستأكل أمرك يعلق على الحظ. إن شئت أكلت كل ما في الموجود وإن شئت أكلت نصه وإن شئت فهذا أمر بيدك فهو مباح لك فهذا ما في بأس. الكلام على شيء أنت لا تدري أمر ما يتعلق بك أنت يتعلق بأمر خارج عنك. طيب هو يعرف حاله الشاهد أنه مفتوح إن أردت أن تأكل تأكل فالأمر باختيارك إن أردت أن تقف تقف. أما البيع الذي المجهول هو المجهول الذي لأمر ليس متعلقا بك متعلق بغيرك متعلق بالحظ متعلق بالصدفة فهذا محرم. أما أي شيء أنت باختيارك. أنا أقول لك الله هكذا أنا أبيعك هذه كوبونات مطعم فلاني مطعم كذا كلها خصومات تشتريها مني ما في بأس لأنك أنت إن أردت أن تستخدمها استخدمتها وإن أردت أن لا تستخدمها لن تستخدمها. لكن أقول لك أبيعك هذا كوبون احتمال تصير عليك سحب هاك اشتر هذا الكوبون مثل الآن اللوتري والحياة نصيب أبيعك هذه تدخل السحب قد تربح ملايين وقد لا تربح شيء. فهل هذا متعلق بك باختيارك ولا بالحظ؟ قمار هذا قمار. أما ما كان أنت تستطيع أن تستوفي ما اشتريته بنفسك هذا ما يأخذ عن خارج من المرض. آخر شباب ما له علاقة طالما أنها مختلفة ما يجوز طالما أنها قائمة على الحظ وعلى الاختيار ما يجوز. ما له علاقة أنا كل واحد أقول له تعال هذا الأكل موجود ومتوفر كل ما شاء في خمس دقائق، وهذا أمر باختيارك أنت. نعم نعم. إيه لكن المشتري ما يدري هو أي سلعة سيختار، وأمر ليس باختياره هو، أمر قائم على الحظ. لا يدري كم سيكون، هذا مباح ما في بأس، ولا يشترط أن يدري كم سيأكل الزبون. مثل لو أنا أبحت لك الآن أن تأكل طعام، قد تكون رجل كيل تسحب الأكل كله، وقد تكون رجل خفيف الأكل، فهذا النسبة هذه نسبة يسيرة جدا وغير معتبرة بالشرع، لأنها من غرض يسير، وغالب الناس يأكلون قريب من بعض، والذي ثاني يأكل أكل عشرة ويأكل أكل هذا، والنادر لا حكم له في الشرع، وغالب الناس يأكلون أكل سيء، وهم يقدرون بالشخص، لكن تجد الطفل يختلف سعر عن إيش؟ عن الكبير، طفل سعر غير وهذا سعر غير، فهذا هذا هو الغالب، فالحكم على الغالب، وما خرجت عليك من الغرف هذا يسير، ولا تصور إنسان يأتي يأكل الصحون كلها. ولو فرضنا أنه وجد هذا نادر، والنادر لا حكم له في الشرع، الشرع يعلق الأحكام على الأشياء الغالبة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.